القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الفكاهة كما يقول العلامة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، كل ما يبعث على الضحك أو الابتسام أو السخرية من حديث مرح أو نادرة حلوة أو دعابة لطيفة أو نكتة مثيرة أو مزاح رقيق أو تهكم مرير. والسخرية هي فكاهة تشتمل على المرارة النفسية وعلى فلسفة ذاتية لصاحبها. وللمصريين في مجال الفكاهة باع طويل، فهم أبرع الشعوب العربية فكاهة، وألذعهم نكتة، وأحلاهم نادرة، وأرقهم مزاحا، لتأصل الحضارة والثقافة فيهم. فتعالوا بنا مستمعينا لنستكمل معا في هذه الحلقة ما بدأناه من قبل عن الفكاهة وأعلامها في مصر في العصر الحديث. في البداية نجد الدكتور أحمد أمين، العالم والأديب والمحقق الكبير، يشير إلى المرح والفكاهة فيقول: ما أحوجني إلى ضحكة تخرج من أعماق صدري فيدوي بها جوي، ضحكة حية صافية عالية، ليست من جنس التبسم ولا من قبيل السخرية والاستهزاء، ولا هي ضحكة صفراء لا تعبر عما في القلب، وإنما أريدها ضحكة أمسك منها صدري وأفحص منها الأرض برجلي، ضحكة تملأ شدقي وتبدي ناجذي وتفرج كربي وتكشف همي. وعن الفكاهة وأعلامها في مصر في العصر الحديث يقول الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني: الواقع أن النكتة المصرية والفكاهة عموما لم يصبح لها وضع مرموق إلا في العصر الحديث، ذلك أن الرجل الفكهي كان لا يعدو مهرج أو أراجوز أو طالب قوت في نظر الآخرين. وإن كان الإنصاف أيضا يقتضينا أن نقول إن السواد الأعظم من الناس الفكهة كانوا في الواقع أرزقية وطلاب قوت، والسبب أنه في مطلع هذا القرن اقتحم سوق الفكاهة عدد من الوجهاء وكبار الموظفين ومشاهير الأدباء، من بينهم الدكتور بكير الحكيم ورشاد بيك القاضي والدكتور محمد رأفت وحسن بيك رضا المحامي ومحمد بيك الملحي ومحمد بيك الببلي ونعمان باشا الأعصر وخليل بيك خير الدين وحافظ بيك إبراهيم وسويرس بيك ميخائيل. ولم يمارس هؤلاء الناس الصنعة لإضحاك الناس، بل للضحك عليهم. كانت المجالس والمقاهي والمنتديات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تعد منتديات أدبية، ولم يكن يخلو مجلس في القاهرة أو مقهى من مضحك أو شاعر أو واحد من أبناء الشعب الذين تجري الفكاهة في روحهم. وكانت هناك الكثير من الصحف والمجلات التي تعنى بالفكاهة والسخرية والتندر، نذكر منها صحيفة أبو نضارة التي أنشأها يعقوب صنوع، والتنكيت والتبكيت التي أنشأها عبد الله النديم، والأرغول التي أنشأها شيخ الزجالين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الشيخ محمد النجار، وكان من علماء الأزهر، ومع ذلك كان خفيف الروح، وكان له مجلس حافل في مقهى جراسمو بجوار متاتيا يحضره كبار الزجالين في أيامه من أمثال إمام العبد وخليل نظير وعزة صقر. وكانت هناك أيضا مجلات أخرى هزلية في بدايات القرن العشرين، مثل مجلة حمارة منيتي التي أنشأها محمد توفيق عام 1900، ومجلة خيال الظل التي أخرجها أحمد حافظ عوض عام 1907 واهتم فيها بالتصوير الكاريكاتوري، ومجلة السيف لحسين علي وأحمد عباس، ومجلة الفكاهة التي أصدرتها دار الهلال عام 1926، وكان يرأس تحريرها حسين شفيق المصري. ولا ننسى أيضا مجلة البعكوكة التي كان من أبرز محرريها ميكي ماوس عبد الله أحمد عبد الله وطه حراز. المزيد عن الفكاهة وأعلامها في مصر في العصر الحديث مع الشاعر الدكتور ناصر عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية حماة اللغة العربية. حين نتحدث عن الشعر الفكاهي في مصر نقول إن للأدب الفكاهي تاريخا وعشاقا، ففي القرن التاسع عشر أنشأت مجموعة من محب الأدب الساخر منتدى له بأحد مقاهي السيدة زينب سموه المضحكانة الكبرى، جذبت إليها محب الأدب من كل بقاع مصر، ثم تبلور الشعر الفكاهي لتظهر كوكبة كبيرة من فرسان هذا الفن، حتى كتب فيه الشعراء الجادون مثل أحمد شوقي. مثال ذلك انتقاداته الفكاهية لصديقه الطبيب والبرلماني محجوب ثابت، ودعاباته ومساجلته مع حافظ إبراهيم حين قال: وأودعت إنسانا وكلبا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. فرد عليه حافظ إبراهيم: يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. ولبيرم التونسي باع كبير في الشعر الساخر، ولا ننسى قصيدته عن المجلس البلدي التي قال فيها: قد أوقع القلب في الأشجان والكمدي، هوى حبيب يسمى المجلس البلدي، كأن أمي بل الله تربتها، أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي. أما مخترع مصطلح الشعر الحلمنتيشي الشاعر حسين شفيق المصري، فقد عارض المعلقات السبعة بما سماه المشعلقات. مثال ذلك: لزينب دكان بحارة منجدي، تلوح به أقفاص عيش مقدد، عارض بها قصيدة طرفة لخولة أطلال ببرقة فهمدي. وللشاعر القاضي اللغوي حفني ناصف أشعار راقية الدعابة، مثل ما قاله حين نقل إلى قنا: رقيتني حسا ومعنى، فلصنعك الشكر المثنى، وجعلت رأس الحاسدين بمصر من قدمي أدنى. وعلى الدرب يقف شاعر البؤس عبد الحميد الديب يواجه واقعه الأليمة بشعره الساخر: إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. وكان للشاعرين الكبيرين علي الجندي ومحمد الأسمر مساجلات ورسائل شعرية مرحة، ومن الجيل التالي نجد الشاعر شوقي أبو ناجي والإذاعي الموهوب المأمون أبو شوشة، وما زال العطاء يتوالى من مبدعين نكن لهم كل الاعتزاز والتقدير. اسمع، هذا الشعر حلمنتيشي هو سكر والله سنطرفيشي، فيه الهزار وفيه أيضا حكمة، وأنا شاعر فحل وزي ما فيش. أنا مغرم بالشعر لكن زوجتي لا تستطيع سماعه يا سادتي، هي حين تسمعني أقول قصيدة تلوي الشفايف أو تنام بسرعتي، أغاض منها ثم أخرج باحثا عن أي ناس يسمعون قصيدتي. هي لو تحب الشعر كنت بمنزلي أقضي الليالي جنبها وبفرحتي، بل كان إعجابي بها ومحبتي تزداد أضعافا لها بالذمة. لو عدت أعزب كنت أخطب والنبي بنتا تكون شريكتي في هوايتي. يمكننا إدراج أمير الشعراء أحمد شوقي ضمن شعراء الفكاهة في مصر في العصر الحديث بتلك المقطوعات التي داعب فيها صديقه الدكتور محجوب ثابت وحصانه مكسويني، وها هو يقول في مقطوعة شعرية واصفا عيادة الدكتور محجوب: براغيث محجوب لم أنسها ولم أنس ما طعمت من دمي، تشق خراطيمها جوربي وتنفذ في اللحم والأعظم، ترحب بالضيف فوق الطريق فباب العيادة فالسلم، قد انتثرت جوقة جوقة كما رشت الأرض بالسمسم، وترقص رقص المواسي الحداد على الجلد والعلق الأسحم، بواكير تطلع قبل الشتاء وترفع ألوية الموسم. ومن طرائف المزني وفكاهاته أنه كتب إهداء لقارئ كتابه حصاد الهشيم يقول فيه: في هذا الكتاب أكثر من 40 مقالة وأنت تشتريه بـ10 قروش، أي كل منها بقرش، وما أحسبك تزعم أنك تبذل في تحصيل القرش ما بذلته أنا في كتابة المقالات 40 من جسمي ونفسي وعقلي وحسي، إنك تشتري بهذه القروش 10 كتابا، هبه لا يعمر من رأسك خرابا ولا يصقل لك نفسا أو يفتح عينا، فهو على الأقل زينة في مكتبتك، وإني أعرف كيف أحول لعناتك إلى من هو أحق بها، ثم أنت بعد ذلك تستطيع أن تبيعه وتنكب به غيرك، أفقليل كل هذا بـ10 قروش؟ وفي استفتاء أجرته مجلة الاثنين والدنيا عام 51 موضوع: لو لم أكن آدميا، وكانت إجابة الدكتور طه حسين كالآتي: لو لم أكن آدميا ما تمنيت شيئا أكونه بطبيعة وضعي في الحياة والخليقة إلا أن أكون فأرا، ولعلك تعجب من هذا، ولكن يزول عجبك عندما تعلم أنني أربط هذا الاختيار باختيار آخر، وهو المكان الذي أعيش فيه، ولن أعيش إلا في مكتبة ضخمة عامرة بشتى أنواع الكتب والمؤلفات والمجلدات، فأظل ألتهمها وأتغذى عليها عقلا وجسما وقلبا، وأستمد حياتي من بقائي معها وبقائها حولي، فأنا أشك في أنني أستطيع أن أعيش بدون قراءة واطلاع كائنا ما كنت، فإن ضمنت لي تحقيق هاتين الأمنيتين فلن أتراجع ولن أتقهقر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.